بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، ومر بنا بأن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. الكتاب، إذا قال كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب البيع، كتاب الوقف إلى آخر، فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وكتاب من حيث الإعراب قلنا هو خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب الصلاة، أو أنه مبتدأ لخبر محذوف، كتاب الصلاة هذا، أو أنه مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب الصلاة. وقلنا بأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومن ذلك الآية الكريمة: وصل عليهم، أي ادع لهم. وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. ومعنى فليصلي أي فليدعو لمن دعاه إلى هذه الوليمة. والصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال، أقوال: الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التحيات. وأفعال: ركوع وسجود ورفع وقيام وجلوس إلى آخره. تفتتح بالتكبير، يعني تبدأ بتكبيرة الإحرام. لو أن إنسانا وقف وقال: الحمد لله رب العالمين، وقرأ الفاتحة دون أن يكبر، نقول ما دخل في الصلاة. ولو أن إنسانا قرأ التشهد وقال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأتى بالأدعية المشروعة ثم قام، نقول لا، ما صلى. لا بد أن يفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر، وأن يختتمها بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهي واجبة على كل مسلم، على الكبير والصغير إذا كان يعني بالغ، والذكر والأنثى، والحر والعتق، إذا كان مسلم يجب، إلا الحائض والنفساء فإنه لا صلاة عليهم ولا قضاء. الحائض والنفساء. وأما الرجل فما دام في وعيه وإدراكه ومعرفته، يعني غير فاقد للأهلية، فيجب عليه أن يصلي على حسب استطاعته. فإن استطاع أن يستعمل الماء استعمل الماء، وإن لم يجد الماء أو وجده ولا يستطيع استعماله استعمل بدله التيمم. فإن لم يتمكن من التيمم، بمعنى أنه قيد في مكان مقير أو مبلط ولا تراب فيه ولا غبار، فإنه يصلي على حسب حاله. الصلاة واجبة واجبة على الإنسان إذا كان في أهليته المعتبرة شرعا. وأما الطفل الصغير فإنه يؤمر بها ليعود خصال الخير وليزرع الإيمان في نفسه وليتعود السجايا الطيبة ولتنغرس في فؤاده. مروا أولادكم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشر. وهذا الضرب لا يكون شديدا لا، وإنما يؤدب وليعلم ولترسخ في ذهنه ولتتعمق في فؤاده. وفرقوا بينهم في المضاجع لأنهم أصبحوا من السن بحيث يكون من الأولى والأنسب والأتم والأكمل أن يبتعد كل واحد منهم عن الآخر. نعم. ولا تدب الصلاة على صغير. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب الصلاة على صغير. عندنا إنسان كبير، والكبير هو الذي هو في أهليته المعتبرة شرعا، وهو البالغ العاقل، فهذا تجب عليه الصلاة إذا كان رجلا، وكذا إذا كانت امرأة ولم تكن حائضا ولا نفسا. وأما إذا كان صغير فالصغير لا تجب عليه، وإنما من الأنسب ومن الأتم ومن الأكمل ومن الأفضل أن يعود الصلاة، أن يأتي به أبوه معه إلى المسجد، وأن تعود الأم من لديها من بنات صغار ينغرس ذلك في نفوسهن. نعم. لحديث رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصغير حتى يبلغ. إذا رفع عنه القلم دل على عدم الوجوب، فالمجنون مرفوع عنه القلم لأنه في غير أهليته المعتبرة شرعا، والنائم أيضا مرفوع عنه القلم، فلو تصرف وهو نائم فإنه لا يؤاخذ، لو تصرف بكلام فإنه لا يؤاخذ لأنه في غير إدراكه. وكذا الصغير حتى يصل إلى سن البلوغ. نعم. عن السبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق من جنونه، يعني حتى يعقل. نعم. ولضعف أكله ونيته ولا تصح بمن لم يبلغ. يعني الصغير طفل عمره 4 سنوات، عمره 5 سنوات، عقله ضعيف وليس عنده نية، نقول هذه الصلاة فرض وهذه نافلة وهذه الظهر وهذه العصر، ما يفرق بينهم. ومن شروط الصلاة النية، من شروط الصلاة النية، وهذا لا نية له، الطفل الصغير لا نية له. نعم. ولا تصح ممن لم يميز لفقد شرطها. لا تصح إلا ممن هو مميز، مميز يعني يعرف ولديه إدراك ولديه وعي. أما من لم يميز فإنها لا تصح منه، وإذا ميز فإنها تصح ولو لم تكن واجبة، وإذا بلغ فإنها تكون من الواجبات فإن صلى وإلا أدب حتى يصلي. نعم. لفقد شرطها. وتصح الصلاة من مميز. وتصح الصلاة يعني الصلاة صحيحة وإن لم تكن واجبة، إذا كان بالغ عاقل فالصلاة صحيحة منه وواجبة، وإذا كان مميز لكنه لم يبلغ، وإذا كان مميز ولكنه لم يبلغ حتى الآن فإن الصلاة صحيحة وإن لم تكن واجبة عليه. وهو من بلغ أي استكمل 7 من السنين، يعني اللي عمره 4 سنوات هذا غير مميز، اللي عمره 6 سنوات غير مميز، لكن اللي عمره 7 سنوات أصبح يدركه، أصبح يعي، أصبح يعرف بعض المعرفة، فالصلاة منه صحيحة، فالصلاة منه صحيحة وإن لم تكن واجبة عليه. نعم. وفي المضطرد من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني مثلا قال أبوه راح يقول كذا وكذا، أخبر فلان قل له كذا وكذا، يفهم الكلام. وإذا قال وماذا قال لك، قال لي كذا وكذا، أصبح يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا مميز. لا يمكن أن يقرب الكلام الذي قيل له أو أن يقرب الجواب الذي طلب منه، لا، من يفهم الخطاب ويأتي بالجواب هذا هو المميز. فلو وردنا سؤال من هو المميز، نقول هو من يفهم الخطاب ويأتي بالجواب. نعم. ولا ينضبط بسن. ما ينضبط بسن، يعني بعض الشباب أو بعض الأولاد أو الفتيات قد يكون مميز وهو ابن 7 سنوات، وقد يكون غيره بلغ 8 وهو غير مميز، بلغ 9 وهو غير مميز، فهو لا ينضبط بسن، لأن الشباب يتفاوتون من حيث الإدراك والوعي والفطنة والذكاء، فليسوا على وتيرة واحدة. نعم. بل يختلف باختلاف الأبحاث. وسوّبه في الإنساب وقال إن الاشتقاق يدل عليه، إن الاشتقاق مميز من التمييز، يدل عليه، يميز بين هذا وذا، بين الخير والشر، بين الحر والبرد، بين المطر والصحب، يميز، يدرك، يفهم، يعرف، يقول إن الاشتقاق يدل عليه، يدل على المطلوب. نعم. ولا خلاف في صحتها من المميز. ما خلاف إذا صلى من عمره 7 سنوات، لا خلاف أن الصلاة صحيحة. إذا صلى من عمره 8 سنوات، لا خلاف. لكن هل هي واجبة عليه؟ لا، قل لا. لكن من الأولى ومن الأتم ومن الأكمل ومن الأفضل أن يعود أداء الصلاة، لأجل إذا بلغ تكون قد رسخت في ذهنه وتعمقت في فؤاده. نعم. ويشترط لصحته ما يشترط لصلاة الكبير. نعم. إلا في السترة. نعم. ألا ما يأتي بيانه مفصلا. ويشترط في صحة صلاة المميز ما يشترط في الكبير، يعني من حيث الطهارة ومن حيث استقبال القبلة ومن حيث ما يترتب على ذلك. شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز والنية ودخول الوقت إلى آخره. فيشترط فيها ما يشترط في صلاة الكبير إلا السترة. نعم. والثواب، أي ثواب عمل المميز له. الثواب يعني إنسان عمره 7 سنوات، إنسان عمره 8 سنوات، الثواب لا، وليس عليه عقاب، يعني لا يسجل له عليه عقاب، وإنما يسجل له ما أتى به من أعمال مباركة وما أتى به من أعمال خيرة. وكذلك الحج، وقد رفعت امرأة طفلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ وهو طفل صغير يعني على كتفها، يا رسول الله هل هذا حج؟ قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فيقول هنا بأن المميز إذا صلى أجره الله عز وجل، وكتب له الأجر، وكتب له المغنم، وسجل له الثواب. لكن لو حصل من المميز نقص أو خطيئة فإنه لا يؤاخذ، لأنه مرفوع عنه القلم حتى يعقل وحتى يبلغ. رفع القلم عن 3 ومنهم الصغير حتى يبلغ. نعم. والثواب له، لقوله تعالى: من عمل صالحا إلى آخر. نعم. فهو يكتب له ولا يكتب عليه، ولا يكتب عليه ما اقترف من إثم وخطيئة، لأنه لا يزال صغيرا. نعم. ويلزم الولي أمره. يلزم الولي، الولي قد يكون الأب، قد تكون الأم، وقد يكون الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة أو من بيده الولاية، لأن طفل ولا يعي ولا يدرك ثواب ذلك وما فيه من الأجر، ولو ترك فإنه سوف يترك. لكن يلزم الولي، كما أن الولي يقدم له الطعام ويقدم له الشراب ويهيئ له اللباس اللائق، إذا كذلك يلزمه أن يعوده خصال الخير والسجايا الطيبة، وكما يقدم له الغذاء الجسماني أن يقدم له الغذاء الروحي، محبة الله ومحبة رسوله ومحبة كتابه ومحبة المؤمنين والقيام بشرع الله الذي فرض على عباده، فيقول يلزم الولي. أما إذا لم يتدخل الولي فنفس الإنسان دائما تأمره بالسوء، دائما تأمره بالسوء إذا لم تجد من يردعها، إذا لم تجد من ينهاها عن غيها، إذا لم تجد من يوصلها إلى ساحل السلامة وبر النجاة. ويقول الشاعر: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فالطفل مثلا يرضع من أمه حولين، إذا تم الحولين لو قدمت الثدي يمكن الطفل يقول لها خلاص تمت المدة وأنا شاكر وانتهينا. لا، يرضع لو يبلغ من العمر ما يبلغ، لكن إذا أمه عودته الخصال الطيبة والسجايا الحميدة والأخلاق الفاضلة، وكذا أبوه أو أخوه الكبير أو من بيده ولايته، فإنه يستفيد من ذلك، وهذا هو الغذاء الروحي المطلوب. فلذلك يقول: ويلزم الولي، أي ولي الطفل، من أب أو أم أو أخ أو قريب، أن يأمره بذلك. وإذا احتاج إلى من يعلمه، فإذا كان عنده مال فيستأجر له من يعلمه من ماله، يعني إذا كان أبوه ترك له مال، مات أبوه وترك له مال، يصرف عليه للتعويد وللتعليم من ماله. وإذا كان ليس له مال فمن أين؟ نقول: من ألزم بنفقته وتقديم الطعام والشراب والغداء والعشاء واللباس، يلزم كذلك بأن يهتم به بتعويده خصال الخير والسجايا الطيبة. نعم. ويلزم الولي أمره، أي المميز بها، أي بالصلاة لتمام 7 سنين، ويأمره لكن بدون شدة وبدون غلظة وبدون قسوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما ينفره، ما يقول صل وإلا مثلا في عصا وإلا في يعني شيء يؤدبه، لا لا، بطريقة لبقة، بطريقة هادئة، بأسلوب لطيف يشجعه ويعلمه ويعطيه الحوافز التي تجعله يقبل على ذلك عن رغبة. نعم. ويلزمه تعليمه إياها، أي الصلاة، وتعليمه الطهارة، كما يعني الصلاة يقول له مثلا صلاة الظهر 4 ركعات وطريقتها كذا، وصلاة الظهر العصر 4 ركعات ووقتها كذا، وصلاة المغرب 3 ركعات ووقتها كذا، وصلاة العشاء 4، وصلاة الفجر 2، ولا بد قبل الصلاة من الطهارة، والطهارة تكون بالماء، والماء منه ما هو طهور ومنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس. فالطهور يستعمل لرفع الحدث، والطاهر يستعمل للطبخ أو الشرب، والنجس لا يقربه الإنسان. فيعلمه هذه الأحكام، يعلمه الصلاة، والصلاة لا بد لها من طهارة، لا بد من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، وأنه لا بد أن يستقبل الإنسان الكعبة المشرفة بعد عنها أمطرك. فالأب يعود، وكذا الأم وغيرهما من الأولياء. نعم. كما يلزم الولي فعل ما فيه إصلاح ماله، يعني الولي، يعني مثلا هذا الرجل مات وترك طفل عمره سنتين، وترك الأب يقول عمارة في العزيزية قيمتها مليون مليونين ريال، وترك ورشة في شارع الحج، وترك مزرعة في الحسينية، وترك مثلا كذا في الجمهور. طفل عمره سنتين ما يقدر يتصرف هذا ولا يحسن، فالولي يعمل على إصلاح هذا المال وعلى تنميته وعلى الحفاظ عليه حتى يبلغ. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. في هذه الحالة مثل ما إن الولي يلزمه أن يعود أن يحفظ مال الطفل، وأن يعمل على صيانته، وأن يعمل على استثماره بما فيه غبطة ومصلحة، كذلك يلزم أن يهتم بالطفل بتعويده خصال الخير والسجايا الطيبة والصفات النافعة. وكما يلزم كفه عن المفاسد لينسى على الكمال. يعني الولي أيضا يعوده الصلاة، مثل ما يلزم أن يحفظ المال يلزمه أن يعوده الصلاة، ويلزمه أن يبعده عن قرناء السوء، لأن هنا قرناء قد يؤدون به إلى الحضير، قد يوقعونه في الهاوية. فيلزم الولي أن يبعد الصغير عن قرناء السوء خوفا من ضررهم، وخوفا من أن يؤثروا عليه فيوقعوه في الهاوية. نعم، وكثيرا من الشباب يقع في الحضير بسبب القرناء من أهل الشر. وذكر عليه الصلاة والسلام بأن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يؤذيك أو تفتاع منه أو تجد ريح طيبة، يعني مثل الذي عنده عطر، إما أن يؤذيك يعني يعطيك، وإما أن تشتري، وإما أن تجد ريحا ترتاح لها ريحا طيبة. وجليس السوء وهم قرناء السوء الذين يضلون الشباب ويبعدونهم عن الجادة ويؤدون بهم إلى الحضيض، هذا يقول عليه الصلاة والسلام كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة. وكثير من الشباب ضاع وانحرف بسبب قرناء السوء. نعم، لينسى على الكمال. نعم، ويلزمه أيضا دربه على تركها لعشر سنين تامة. يلزم الولي أيضا إذا بلغ الطفل ذكرا كان أو أنثى، إذا بلغ 10 سنين ضربه على تركه للصلاة. صليت الظهر لم يصلي يضربه، صليت العصر لا يضربه. وهذا الضرب لا يكون بعصا ولا يكون بحديدة ولا يكون بشيء مؤلم أو جارح، وإنما الضرب المشار إليه هو ما كان بمنديل قطن أو بعود أراك، بمنديل قطن أو بعود أراك وهو السواك. فهذا تشعره بأن عمله خاطئ، حيث ترك الصلاة، حيث أهملها، حيث لم يبادر عندما سمع من يقول حي على الصلاة حي على الفجر. وليس الضرب أن يأخذ الإنسان عصا ويحدث به شجة أو يكسر منه عظما أو غير ذلك، لا، هذا ليس تأديب، وإنما هو إيذاء وسبب للانحراف وسبب للنفرة وسبب للبعد عن الجادة المستقيمة والطريق السليم. نقول أيها الأحباب، يلزم الأب ويلزم الأم أو الولي غير الأب والأم أن يعودوا أولادهم عندما يبلغوا 10 سنوات الصلاة، يعودوهم وهم في السابعة، وإذا بلغوا 10 وتكاسلوا عنها يضربوهم. لكن الضرب هذا له ضوابط، لا يكون الضرب كما قلنا بحديدة ولا بعصا ولا بشيء جارح ولا بشيء مؤلم، وإنما الضرب يكون بمنديل قطن أو بعود أراك سواء، لأجل أن يشعر الطفل بأنه مخطط وأن عليه ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى. أما يأخذ حديدة ويضرب ويقول خلاص صلاة هذه مرة واحدة ما يجب. ليس هذا تأديب، وإنما هو تعذيب. لو أخذ حديدة أو أخذ عصا أو دق أو أخذ شيئا جارحا أو واير سلك كهرب ضرب، لا، كثير من الآباء هداهم الله يفعلون ذلك، وهذا سبب للنفرة عن الجادة والبعد عن الطريق السوي. وإنما يدعو الإنسان بطريقة لبقة وبطريقة سهلة وبأسلوب مرن وبدون فظاظة أو غلظة، والله يقول في محكم التنزيل: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. عمرو بن شعيب كثيرا ما يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مر علينا في الشجاج وفي كسر العظام وما أشبه ذلك. ما تذكر يا محمد حديث عمرو بن شعيب في المواضح في المضحات؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: في المضيحات خمس من الإبل أو خمسة أبعرة، والشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، أما في بقية البدن فلا نقول لها شجة وإنما نقول لها جرح. فإذا كانت في الرأس أو في الوجه نقول شجة. ومر بنا حديث عمرو بن شعيب بأنه لو دنا إنسان على آخر أحدث في رأسه موضحة أو في وجهه موضحة ففيها خمسة أبعرة، خمسة أبعرة، والموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. وهذا حديث عمرو بن شعيب. والآن هنا حديث عمرو بن شعيب يبين لنا كيف يدعو الأب أولاده وكيف تدعو الأم من لديها من البنات. نعم. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المداجن، رواه أحمد وأبو داود. والأمر والتعذيب لتمرينه عليها حتى يعلفها ويعتادها فلا يتركها. نعم. وأما وجوب تعليمه إياها والطهارة فلتوقف فيه عليه. أمره بالطهارة وأمره بماذا يقول في الركوع وماذا يقول في السجود وماذا يقول في الجلسة بين السجدتين، لأنه لا يحسن الصلاة إلا إذا عرف ذلك، فهذه من لوازم الصلاة. فمن شروط الصلاة الطهارة، ومن واجبات الصلاة سبحان ربي العظيم، ومن واجبات الصلاة سبحان ربي الأعلى، وهذه لا بد منها للقيام بالصلاة، فهي واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. فلتوقف فيها عليه، فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير. يعني الأب مات والمال أصبح لهذا الطفل، واحتجنا إلى من يعلم الطفل الخصال الطيبة وإلى من يزرع الخير في نفسه، لكن هذا المعلم قال: لا أعلمه إلا بكسب. فمن أي؟ الطفل عنده مال وليس بحاجة إلى أم ولا إلى عبد، لأن أباه قد ترك له مال. يعني لو قلنا هلك هالك عن ابن، المال لمن؟ للابن، كل المال. يعني الأب عنده كما قلنا عنده عمارة في العزيزية وعنده ورشة في شارع الحج وعنده مثلا دكاكين في الخالدية وعنده مزرعة في العوالي إلى آخر، مات الأب، نقول المال للابن، فأصبح المال جميعا للابن. فالابن هذا عمره 7 سنوات 6 سنوات 8 سنوات له مال، لكنه لا يدير هذا المال، وإنما لا بد من ولي يتصرف فيه. فاحتاج الطفل إلى التعليم، فالتعليم يكون من ماله، يعني مثل ما أنه الأكل والشرب واللباس من ماله، فكذلك تعويده خصال الخير والسجايا الطيبة تكون من ماله أيضا. نعم. فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقة. فإلا قالوا ما عنده مال. نقول الولد هذا أو البنت عند من؟ قالوا عند جده، وجده هو الذي ينفق عليه. نقول يلزم الجد أن يدفع أجرة التعليم، لأن هذا تعليم ضروري. قالوا إنه عند أخيه، نقول يلزم الأخ. قالوا عند عمه، نقول يلزم العم. فمن ينفق عليه أكلا وشربا ولباسا وسكنا ليلزمه أن يتمم ما قدم من إحسان ومعروف بتعويده الخصال الطيبة أو ببذل الأجرة لمن يعوده تلك الخصال. نعم. وإن بلغ الصغير في صلاة مفروضة بأن تمت مدة البلوغ وهو فيها في وقتها لزمه إعادته. يقول هنا عبارة وهي محل خلاف بين أهل العلم، لو بلغ وهو يصلي الظهر، لو بلغ وهو في الركعة الثانية من صلاة العصر، لو بلغ وهو في الركعة الأولى من صلاة المغرب، لو بلغ وهو في الركعة